بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى قال باب في أحكام الغسل. باب في أحكام الغسل. قال عرفت بما سبق أحكام الطهارة من الحدث الأصغر ونواقضها. أنت سبق تعرفت على أحكام الطهارة من الحدث الأصغر، كيف تتطهر من الحدث الأصغر اللي هو الوضوء وشروطه وسننه وأركانه ونحو ذلك، فكنت بحاجة إلى أن تعرف أحكام الطهارة من الحدث الأكبر، جنابة كان أو حيضا أو نفاسا. ده حدث أكبر، الجنابة، الحيض، النفاس. وهذه الطهارة تسمى بالغسل، طهارة من الحدث الأكبر اسمها غسل، غسل الجنابة، غسل الحيض، غسل النفاس. قال هو استعمال الماء في جميع البدن على صفة مخصوصة يأتي بيانها. والدليل على وجوبه قول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقد ذكروا أن الغسل من الجنابة كان معمولا به في الجاهلية، وهو من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيهم، يعني أن الغسل كان موجود حتى في العرب من باب ما كان يفعلون من بقايا دين إبراهيم فيهم. نعم. قال موجبات الغسل، ما هي يعني الأسباب التي بها يجب الغسل، التي بها يجب الغسل؟ أحدها قال خروج المني من مخرجه من الذكر أو الأنثى. خروج المني من مخرجه، والمني ليس له إلا مخرج واحد، فإن خرج المني من أي جزء آخر من البدن لا يلزم الغسل، كأن يتم استخراج المني بطريقة طبية لأي أسباب، لأي أسباب. مثلا لو أن الطب مثلا إنسان عنده أي عملية جراحية فاستخراجه منيا من أي جزء من جسمه لا يلزم الغسل. سترى لماذا. قال ولا يخلو، إما أن يخرج في حالة اليقظة أو حالة النوم. المني إما أنه سيخرج إما في حالة يقظة أو في حالة نوم، فإن خرج في حال اليقظة اشترط، انتبه هذه حط تحتها خطوط دي، اشترط وجود اللذة بخروجه، اشترط وجود اللذة بخروجه. وعليه فلو أنه خرج بغير لذة لا يلزم معه الغسل، وهذا في حال ماذا؟ اليقظة، وهذا في حال اليقظة، أما في النوم لسه أي الكلام. نضيف إليها هنا شرط في هذه الصفة آخر على الراجح من أقوال العلماء يضبط هذه المسألة ضبطا دقيقا، وهو اشتراط وجود اللذة والدفق. والدفق يعني هذه الكلمة اكتبها، لأن هذا هو القول الأرجح، اشتراط أن يخرج كذلك المني بماذا؟ بدفق. وذلك لقول الله سبحانه وتعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، وإلا فقد يخرج المني من الإنسان لحالة مرضية، لحالة مرضية، فوجود الدفق يظهر أن هذا منيا خرج في حالة طبيعية، في حالة طبيعية. الدفق مش شرط يكون يعني على صورة معينة، إنما يكون فيه درجة من درجات الدفق، الدفق هو الدفع يعني. قال فإن خرج بدون لذة لم يوجب الغسل، إن خرج بدون لذة لم يوجب الغسل. قال كالذي يخرج بسبب مرض أو عدم إمساك، إنسان عنده ما يسمى بسيولة، هذا إنسان لا يضبط نفسه ويحصل مسألة المني دي ولا يشعر به، فهذا لا يلزم الغسل. نعم. كالذي يخرج بسبب مرض أو عدم إمساك، وإن خرج في حال النوم. طيب انتهينا الأول من مسألة اليقظة، يبقى اليقظة يشترط فيها اللذة والدفق ولا يكون عليه غسل إن خرج وهو في حالة مرض أو في حالة عدم إمساك. قال وإن خرج في حال النوم، قال وهو ما يسمى بالاحتلام، وجب الغسل مطلقا، لا يشترط لذة ولا يشترط دفق. لماذا؟ لأن الإنسان في حال النوم قد لا يشعر بمثل ذلك، قال لفقد إدراكه فقد لا يشعر باللذة. فالنائم إذا استيقظ ووجد أثر المني وجب عليه الغسل. يبقى هنا الغسل يجب بماذا؟ باللذة، بالدفق، بماذا؟ بوجود الماء، بوجود الماء. والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، الماء من الماء. نعم. قال فالنائم إذا استيقظ ووجد أثر المني وجب عليه الغسل. وإن احتلم ولم يخرج منه مني ولم يجد له أثرا لم يجب عليه الغسل. هو في نومه وجد احتلاما لكن لما استيقظ لم يجد أثرا، لا يجب عليه شيء، لا يجب عليه شيء. لماذا؟ ها؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. نعم. الثاني يعني من أسباب وجوب الغسل، قال من موجبات الغسل إيلاج الذكر في الفرج. قال ولو لم يحصل إنزال، حتى وإن لم يحصل إنزال حصل إيلاج يجب الغسل. قال للحديث الذي رواه مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قعد بين شعابها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل. ثم مس الختان الختان، كلمة مس الختان الختان هي تعبير الإيلاج، هي تعبير الإيلاج، لأن المقصود بالختان المحل الذي إذا أزيل من عند الرجل عند الختان يستغرق فرج المرأة، هو ده اسمه إذا مس الختان الختان. أما مجرد الالتقاء لا يجب به الغسل، لا يجب به الغسل إلا إذا حصل إنزال. أما الالتقاء، مجرد الالتقاء لا يجب به الغسل، إنما يجب الغسل بماذا؟ إذا مس الختان، الختان. قال فيجب الغسل على الواطئ والموطوءة بالإيلاج ولو لم يحصل إنزال، لهذا الحديث اللي هو السابق يعني والإجماع أهل العلم على ذلك. لهذا الحديث، الحديث ده له رواية عند مسلم أخرى أوضح دلالة على المسألة. الإخوة لو عايزين يكتبوه يكتبوه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. كده صراحة كده هذا الحديث عند مسلم: وإن لم ينزل. نعم. قال الثالث من موجبات الغسل عند طائفة من العلماء: إسلام الكافر. هو اللي الشيخ حفظه الله قال عند طائفة، هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى الخلاف. قال من موجبات الغسل عند طائفة من العلماء: إسلام الكافر. فإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الذين أسلموا أن يغتسلوا. ويرى كثير من أهل العلم أن اغتسال الكافر إذا أسلم مستحب وليس بواجب، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر به كل من أسلم، فيحمل الأمر على الاستحباب جمعا بين الأدلة، والله أعلم. الأقرب الاحتياط، وهو الأقرب يعني الاحتياط، ولا نقول بحتمية ذلك، لكن الاحتياط يغتسل. لوجود بعض الأدلة التي ظاهرها وجوب الإيش؟ الغسل، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم قال ألق عنك شعر الكفر واغتسل، وفي رواية واختتن. ولذلك يستحب للكافر إذا أسلم أن يحلق وأن يختتن إن لم يكن مختتنا، فضلا عن الاغتسال، فضلا عن الاغتسال. الرابع من موجبات الغسل قال الموت، فيجب تغسيل الميت غير الشهيد في المعركة، فإنه لا يغسل غير الشهيد في المعركة فإنه لا يغسل، وتفاصيل ذلك تأتي في أحكام الجنائز إن شاء الله. الموت، طائفة من العلماء على أن الموت من موجبات الغسل، يعني يجب غسل الميت، يجب غسل الميت، وأن هذا واجب، هذا الغسل واجب. وفي الحقيقة هذا هو الراجح، هذا هو الراجح، أن غسل الميت واجب وتغسيل الميت واجب، وذلك للأدلة الكثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته قال اغسلوه ولا تحنطوه، وقال في ابنته لما ماتت أيضا قال اغسلوها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إلى آخر الحديث. وكل الروايات أتت بالأمر ولم يأتي صارف، وعليه فالأصح أن تغسيل الميت أو الموت موجب للغسل. الخامس والسادس من موجبات الغسل الحيض والنفاس، الحيض والنفاس، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم سمى النفاس حيضا، أسف، سمى الحيض نفاسا، سمى الحيض نفاس، يعني ممكن أقصد بذلك ماذا؟ إنه الاثنين ممكن يبقى اسمهم حاجة واحدة بدل الخامس والسادس، يعني الحيض والنفاس الاثنين ممكن يبقى اسمهم حاجة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت قال أنا فستي، فعبر عن الحيض بماذا؟ بلفظ النفاس. نعم، قال لقوله صلى الله عليه وسلم إذا ذهبت حيضتك فاغتسلي وصلي، وقول الله تعالى فإذا تطهرن، وهنا في إشارة فقهية كده، عشان كده ذكر الآية بعد الحديث، حد ياخد باله منها؟ احنا عادة لما نستدل بالآية الأول ولا الحديث الأول؟ الآية الأول، ما لم يكن الحديث أقوى دلالة، ما لم يكن الحديث أقوى دلالة، أقوى دلالة مباشرة يعني، فأنا ممكن أجيب آية هتشهد للمسألة لكن مش بقوة شهادة الحديث، عشان كده هو جاء بالحديث قبل الآية. في إشارة هنا، ها؟ أي نعم، جزاك الله خير، أن هناك من العلماء من قال فإذا تطهرن يعني انقطع عنهن الدم، وطائفة أخرى فإذا تطهرن يعني إذا اغتسلن، ودي طب المسألة الخلافية دي، المسألة دي يتفرع عنها إيه؟ يتفرع عنها إيه؟ أين؟ أيوة، يتفرع عنها إيه مثلا؟ العدة، الجماع ونحو ذلك. نعم، قال وصفة الغسل الكامل، قال واحد أن ينوي بقلبه ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا ويغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يحثي الماء على رأسه ثلاث مرات يروي أصول شعره ثم يعم بدنه بالغسل ويدلك بدنه بيديه ليصل الماء إليه. دي صفة الغسل. والمرأة الحائض أو النفساء تنقض رأسها للغسل من الحيض والنفاس. تنقض رأسها يعني ماذا؟ تنقض ضفائرها. الحقيقة الراجح لا يلزم ذلك، الراجح لا يلزم ذلك، هو يقول المرأة الحائض أو النفساء تنقض رأسها للغسل من الحيض والنفاس، وأما الجنابة فلا تنقضه، فلا تنقضه حين تغتسل لها لمشقة التكرار، ولكن يجب عليها أن تروي أصول شعرها بالماء. الجنابة لماذا؟ لأن الجنابة متكررة. لو أن المرأة كل جنابة يقال لها انقضي شعر رأسك، يعني تفك الضفاير بتاعتها، ودلوقتي بيعملوش ضفاير دلوقتي، فالمرأة القديمة كانت بتعمل ضفاير دايما، فلو كل غسل جنابة هيتقال لها اعملي ضفاير في مشق. ولذلك دي شبه مسألة ايش؟ الصيام والصلاة، مش كده؟ المرأة تقضي ماذا؟ الصيام والصلاة، ولا تقضي حاجة منهم؟ تقضي الصيام فقط، لكن لا تقضي الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة أمر متكرر، لما هي تحيض أسبوع وبعدين كل مرة تقضي أسبوع مشق، فعفي عن ذلك. نفس الكلام الجنابة عفي عن نقض الإيش؟ الضفائر. بل نقول الراجح أنه كذلك حتى في الحيض والنفاس يعفى أيضا عن ذلك، أو هذا أيضا لا يلزم، لا يشترط يعني. لماذا؟ اللي اشترطوا اعتمدوا على رواية للسيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته قال انقضي رأسك واغتسلي. انقضي رأسك يعني انقضي ضفيرك يعني واغتسلي، عن مسألته عن الحيض يعني غسل الحيض. لكن هناك رواية صحيحة عند مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنقض شعري للحيض والجنابة؟ قال إن شئتي. وفي رواية قال لا. فدل ذلك على عدم الإيش؟ الوجوب. نعم. لكن يلزم المرأة ماذا؟ أن توصل الماء إلى أصول رأسها. طبعا الجماعة بتوع الفضائيات ما لهمش دعوة بالموضوع ده خالص، لأن بتبقى عاملة البتاع ده مكلفاه طبعا مبلغ كبير جدا، ويعلموا المسلمين نفس الكلام، وممكن يجيبوا حد يفتي، حد مجرم يفتي بذلك، وخصوصا يعني حديثة الزواج العروس، يعني سمعنا في بعض هذه الفتاوى أن العروس يجوز لها عند الاغتسال ألا تغسل رأسها عشان البتاع الايه اللي عملاه ما يبص يعني، وعشان العريس يفضل اسبوع بحاله شايف راسها حلوه سبحة يعني. فانظر هذه الصلاه والطهاره وكل هذا كله باطل، مبني على باطل والعياذ بالله. ويجب على المغتسل رجلا كان او امراه ان يتفقد اصول شعره ومغابن بدنه. مغابن البدن يعني ايه المغابن؟ الحتت الضيقه اللي الماء يصلها بصعوبه يعني. تعرف بعض اخواننا مثلا البدين شويه، البدين تجد اللحم عامل ايه؟ قاعد كده فوق بعض، دي اسمها ايه؟ مغابن. يوم لابد يوصل الماء تحت الايه المغابن دي. قال ويجب على المغتسل رجلا كان او امراه ان يتفقد اصول شعره ومغابن بدنه وما تحت حلقه وابطيه وسرته وطي ركبتيه، يعني المناطق اللي هي مخفية غالبا دي ممكن تبقى مع صب الماء يقوم ما يصلهاش الماء. نعم. قال وإن كان لابسا ساعة أو خاتما فإنه يحركهما ليصل الماء إلى ما تحتهما. وهكذا يجب أن يهتم بإسباغ الغسل بحيث لا يبقي من بدنه شيء لا يصل إليه الماء. وقال صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. وأنقوا البشر، البشر هي هو عموما الحديث ده حديث ضعيف جدا، هذا حديث ضعيف جدا. نعم. ولا ينبغي له أن يسرف في صب الماء، فالمشروع تقليل الماء مع الإسباغ، فقد كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. سبحان الله، الواحد يقف يتعجب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع. سبحان الله، الصاع ده اخوانا حاجة عبوت السمن اللي هي التي تباع، هذه تقريبا قدها عبوت السمن، هذه تملأها الماء شوفوا تخيل بقى، احنا بنملى البانيو على اخره ويقعد في البانيو. طب كم صاح البانيو ده؟ قال ولا ينبغي له ان يسلف في صب الماء، فالمشروع تقليل الماء مع الإسباغ، فقد كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. ليس هذا معناه أنه الاغتسال على هذا النحو في البانيو يعني كما أشرت أنه حرام أو أنه مكروه، إلا في حال الإسراف، إلا في حال الإسراف، لأنه أحيانا من الممكن يكون هذا فيه فائدة للإنسان، فائدة الإنسان يعني طبيا، حتى الناس اللي عندهم أمراض روماتيزمية ينصحونهم بالماء الدافئ على هذا النحو. أنا بشير عشان ما حدش بس ينقل إن إحنا بنقول إنه مكروه ولا حاجة. قال فقد كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فينبغي الاقتداء به في تقليل الماء وعدم الإسراف، كما يجب على المغتسل أن يستتر، فلا يجوز له أن يغتسل عريانا بين الناس، ويقصد يستتر يعني إذا كان يراه الناس، لحديث إن الله حيي يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، هذا في حال إذا كان يرى، إذا كان يرى من الناس، إذا كان يرى من الناس. أما إن لم يكن يرى من الناس فلا حرج ولا بأس. وإلا بعضهم خرج بكلام يقول إنه يكره الاغتسال عريانا، وهذا كلام مصادم لكل الأدلة. وإلا موسى عليه السلام، وإلا ربما لو قالوا موسى في شريعة من قبلنا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل عريانا، وكانت عائشة تقول كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم، ويقول دع لي ويقول دع لي ونحو ذلك. والغسل من الحديث الأكبر من الحدث أسف والغسل من الحدث الأكبر أمانة من جملة الأمانات التي بين العبد وبين ربه، يجب عليه أن يحافظ عليه وأن يهتم بأحكامه ليؤديه على الوجه المشروع. وما أشكل عليه من أحكامه وموجباته سأل عنه، ولا يمنعه الحياء من ذلك، فإن الله لا يستحيي من الحق. فالحياء الذي يمنع صاحبه من السؤال عن أمور دينه حياء مذموم، وهو جبن من الشيطان ليثبط به الإنسان عن استكمال دينه ومعرفة ما يلزمه من أحكامه. وأمر الطهارة عظيم، والتفريط في شأنها خطير، لأنها تترتب عليها صحة الصلاة التي هي عمود الإسلام. نسأل الله لنا ولجميع المسلمين البصيرة في دينه والإخلاص له في القول والعمل. نقف على باب في أحكام التيمم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي، والسلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.